واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال في الحديث ويسمي حاجته، أي في الموضع الذي أشرنا إليه سابقا. وفي رواية ثم رضني به، وهذه الاستخارة عامة في كل أمر، سواء كان عظيما أو حقيرا، صغيرا أو كبيرا. إن الحديث يدل على عمومها في ذلك كله. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله في الأمور كلها، قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخير أو لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران، أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من غير الفريضة، أي أن الاستخارة لا تكون في صلاة الفريضة أو عقبها، قال ابن حجر رحمه الله: فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها، فيحترز عن الراتبة أو يحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا. يعني أنه يشير هنا أن الاستخارة لا تكون في الفريضة ولا في النافلة، أي في السنة الراتبة، أقصد السنن الرواتب. ثم نقل ابن حجر رحمه الله كلام النووي رحمه الله في جواز ذلك في النافلة، ثم قال بعده، يعني ابن حجر قال: وفيه نظر، ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود: قلت قد نظر، يعني النووي رحمه الله، قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ، ولكن السنن تابعة للفرائض، فإذا استثنيت الفرائض تستثنى السنن معها تبعا لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلي ركعتين من غير الفريضة، هل لو صلى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد؟ هل لو صلى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة؟ قال الشيخ: من قال إن قوله من غير الفريضة يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء، قالوا يجزئ، يعني تجزئ الاستخارة فيها، قالوا يجزئ فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. ومن قال إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة، قال الشيخ: وهذا هو الأقرب عندي، أي قول من قال إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يرجح أن تكون هذه الصلاة صلاة مستقلة. ينويها أي ينوي بها صلاة الاستخارة. ورأى بعض العلماء أن له أن ينوي الاستخارة وينويها ينوي معها صلاة الوضوء أو ركعتي الوضوء كذا تحية المسجد ونحو ذلك كما مر. ولعل الأقرب هو ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية قولهم يشرع للاستخارة صلاة مستقلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، انتهى. قال الحافظ رحمه الله، وهي فائدة، قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا، انتهى كلامه رحمه الله. هنا مسألة: كيف يتبين للإنسان الأمر بعد استخارته؟ ذكر بعضهم أنه إذا وجد انشراحا في صدره وإقداما على ما أراد فعله فإنه يقدم عليه ويفعله، أو وجد إعراضا عنه فإنه يعرض عن فعله. وقد لا يتبين له شيء عندما يستخير، فله أن يعيد الاستخارة حتى تطمئن نفسه إلى شيء معين. وقد نص على إعادة الاستخارة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. وذكر بعض العلماء أنه يفعل بعد الاستخارة ما بدا له سواء انشرحت نفسه أو أم لا. قالوا: لأن في ذلك خير، أي يفعل ما بدا له لأن في ذلك خير وإن لم تنشرح له نفسه. ثم ليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح النفس، ولا يحتاج أيضا إلى أن يرى رؤيا تدل على أنه يقدم على هذا الأمر أو لا. والمهم أنه إن وجد انشراحا في صدره وإقداما على هذا الأمر فعله، وإن لم يجد فإنه يعرض عنه، يعني إن وجد إعراضا في نفسه عن هذا الأمر فإنه يعرض عنه، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة أخرى: هل تقدم المشورة على الاستخارة أو تقدم الاستخارة على المشورة؟ ذهب النووي رحمه الله، أو قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وإذا استشار وظهر أنه مصلحة استخار الله تعالى في ذلك. قال ابن حجر الهيثمي: حتى عند المعارض، أي تقدم الاستشارة، لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها وفساد خواطرها. وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة إرادتها متخلية عن حظوظها قدم الاستخارة. انتهى كلام النووي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين أن الاستخارة تقدم أولا، وهذا القول هو الأقرب للصواب. قال الشيخ رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، إلى آخر كلامه. فهنا ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن الاستخارة تقدم كما ذكرت لكم، هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. ثم قال الشيخ: ثم إذا كررتها 3 مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر. يعني أنه يقدم الاستخارة، ثم إذا كررها أي هذه الاستخارة 3 مرات ولم يتبين له الأمر فإنه يستشير. ثم قال رحمه الله: ثم ما أشير عليك به فخذ به. وإنما قلنا، هكذا يقول الشيخ، وإنما قلنا إنه يستخير 3 مرات لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا 3. وقال بعض أهل العلم إنه يكرر الصلاة حتى يتبين للإنسان، حتى يتبين له أي للإنسان خير الأمرين. انتهى كلامه رحمه الله. والاستشارة بعد الاستخارة أمر طيب، إذا لم يتبين للإنسان أمر حال استخارته فإنه يستشير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقال قتادة رحمه الله: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. وقال النووي رحمه الله في باب الاستخارة والمشاورة: والاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. إذن ينبغي للإنسان إذا استخار ربه ولم يتبين له أمر أن يستشير أهل الرأي والخبرة وأهل الدين والصلاح، وإن جمع بينهما فقد ذكره بعض العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم كان يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تحتاج إلى مشورة، وكذلك كان خلفاؤه رضي الله عنهم يستشيرون أهل الرأي والصلاح والديانة. مسألة أخرى: هل تصلى الاستخارة في وقت النهي؟ الأولى ألا تصلى في وقت النهي إلا إذا احتاج الإنسان إلى الاستخارة في هذا الوقت، أي في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، كأن يخشى أن يفوت عليه هذا الأمر إن لم يصلي في هذا الوقت، فهنا لا بأس أن يصلي. لكن إن لم تكن هناك حاجة فإنه لو صبر حتى ينتهي وقت النهي ثم صلى صلاة الاستخارة لكان أولى، والله تعالى أعلم. مسألة: لو تبين للإنسان رجحان هذا الشيء، تبين له رجحانه فعلا أو تركا، فهنا لا تشرع الاستخارة لأنه قد حصل عنده ترجيح أحد الأمرين، والله تعالى أعلم. فإن كان هذا الإنسان، وهي مسألة أخرى، لا يحفظ هذا الدعاء، فهل يقرأه من ورقة؟ نعم، له أن يقرأه من ورقة، لكن الأولى به أن يحفظ هذا الدعاء. وهنا مسألة أيضا، متى يكون الدعاء دعاء الاستخارة؟ هل يكون قبل السلام من الصلاة أو يكون بعد السلام منها؟ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وكذا الحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن هذا الدعاء يكون عقب الصلاة، أي بعدها، لأن هذا هو الموافق لما جاء في نص الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إلى أن الدعاء يكون قبل السلام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مسألة الدعاء في الاستخارة، فقال: مسألة في دعاء الاستخارة، هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ قال: الجواب يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخيرة ونقف عندها، هل هناك سور أو آيات معينة تقرأ في صلاة الاستخارة؟ ذهب العلماء رحمهم الله أو اختلفوا في ذلك، وذهبوا وذكروا أن هناك سورا تقرأ، وبعضهم ذكر آيات تقرأ، وبعض العلماء ذهب إلى أنه ليس هناك فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الأقرب للصواب، إذ لا دليل يدل على ذلك. وأما تفصيل مذاهبهم، فقد ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه رحمهم الله إلى أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وقد ذكر النووي رحمه الله أن ذلك مناسب، أي قراءة هاتين السورتين مناسب لصلاة الاستخارة، حيث ذكر تعليلا لذلك فقال: ناسب الإتيان بهما في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز. وأجاز بعضهم أن يزاد عليها ما وقع فيه ذكر الخيرة من القرآن الكريم، واستحسن بعض السلف أن يزيد في صلاة الاستخارة، يعني بعد الفاتحة، أن يزيد ويقرأ قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، إلى آخر الآية أو الآيات، إلى قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه يقرأها في الركعة الأولى. وأما الركعة الثانية فإنه يقرأ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذهب الحنابلة وبعض الفقهاء ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه لا يقرأ قراءة معينة في صلاة الاستخارة، وهذا كما ذكرت لكم هو الأقرب للصواب، إذ لا دليل يدل على أنه تشرع لها قراءة بعينها. ثم قال المصنف رحمه الله: وركعتان بعد كل أذان وإقامة. وهذا سبق معنا بيانه في درس مضى، ودليل ذلك هو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. وهذه مستحبة، وسبق أن تكلمنا عن هاتين الركعتين، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا طلابنا والمسلمين، اللهم انصر أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين، احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمنا وإياهم في بلادنا، اللهم آمنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع الضر عن المتضررين من إخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.